فعندما نسأله صلاة الجنازة في المسجد هل تشرع؟ نعم، قولان لأهل العلم الذي عليه جماهير العلماء أنها تشرع، والدليل حديث الباب، وجاء برواية الإفراد ورواية التثنية، ورواية الإفراد أصح. أحسنت. وهكذا أيضا من أدلتهم عند من؟ نعم، صلاة الصحابة على أبي بكر وعمر على خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا صحيح ثابت، وصلاة عائشة على سعد أيضا، وإنكارها على من أنكر عليها واستدلاله بالحديث. والذين قالوا بالمنع ما هو دليلهم؟ حديث أبي هريرة. أحسنته. من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء، وفي رواية فليس له أجر. وهكذا أيضا استدلوا بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، استدلوا بإنكار الصحابة عن عائشة، هذا يدل على أن الذي استقر عندهم وأنه لا يصلي في المسجد، والصلاة على النجاشي خارج المسجد مع قرب المسجد. أحسنت. ولكنه عدل عن المسجد المصلى وهي صلاة غائب، ومع ذلك قصد وتوخى المصلى، فهذا يدل على أنها في المسجد لا تشرع، فأنها مكروهة. وأجابوا عن حديث المجيزين، جاب المانعون عن حديث المجيزين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فصلى عليه، أو صلى عليه داخل والجنازة خارج. والذي حمل بعض هؤلاء القائلين بالمنع من الصلاة على الميت في المسجد هو القول بنجاسة الميت، فإذا كان نجسا فلا يدخل المسجد. وأجابوا عن فعل الصحابة، ما هو الذي أجابوا به عن فعل الصحابة عند من؟ أجابوا عن هذا بأي شيء؟ نعم، أن فعل الصحابة مختلف فيه، فلا يكون حجة لظهور الاختلاف قبله. أحسن. وقد أجيب عن ذلك بأنه لم يظهر مخالف من الصحابة حين صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد. وهكذا أجابوا عن حديث، بعضهم أجاب بأنه منسوخ، وأن ترك ذلك آخر الفعلين من النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى على النجاشي في المصلى، هذا من آخر ما يكون من أحواله. فحكموا على حديث الباب بالنسخ، وهذا كله ليس صحيح، والصحيح هو ما تقدم معنا أن الصلاة على الجنازة في المسجد مشروعة، وأن الأفضل الأولى أن يخرج بها خارج المسجد، هذه السنة، هذا هو الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه عادته في الأغلب أنه يصلي على الجنائز خارج المسجد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالجنائز التي صلى عليها في المسجد قليلة، ما نقل عندنا إلا هذا الآن، شان سهل أو سهيل البيضاء، سهل البيضاء صلى عليه في المسجد. وهكذا ما جاء عن السلف، هذا كله يدل على الجواز، لكن الأولى والمستحب أن يكون خارج المسجد، كما قرر ذلك ابن القيم في الهدي، وتابعه عليه أيضا غيره. طيب، وأما بالنسبة لما أشرنا إليه أمس الجواب عن أدلة القائل بالمنع، تقول الجواب عما استدل به المانعون تقدم معنى آخر ما أمليناه هو الترجيح الذي نقل عن العلماء، وأن قول الجمهور هو الصواب، وأن عادة رسول الله وهدي رسول الله الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، هذا لبيان الجواز، وأن هذا الفعل جائز من حيث الجواز جائز، والأولى هو أن تكون الصلاة خارج المسجد. بقي معنا أدلة القائل بالمنع، كما سمعت حديث أبي هريرة فلا أجر له فلا شيء له، وهكذا ما ذكره من النسخ، وهكذا ما استدلوا به من حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي، وأن هذا آخر الأمرين، هذا يحتاج إلى جواب عنه. والجواب عما استدل به المانعون وما ذكروا من العلل في المنع، والجواب عما استدل به المانعون وما ذكروا من العلل في المنع، أما حديث أبي هريرة فلا شيء له فلا أجر له. أما حديث أبي هريرة فقال أنه أجاب عنه يعني الجمهور، أما حديث أبي هريرة فقال النووي أجاب عنه يعني الجمهور بأجوبة أحدها أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، الثاني أن الذي في النسخ المشهورة، أي الثاني في الجواب عن حديث أبي هريرة، أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، أي ما عليه إثم، فلا حج لهم حينئذ. الثالث أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال فلا شيء له لوجب تأويله على فلا شيء عليه، يعني يكون من تناوب حروف الجر، ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهل بن بيضاء وقد جاء له ضعها بين قوسين له بمعنى عليه كقوله تعالى وإن أسأتم فلها أي فعليها، فيكون الحديث فلا شيء له أي فلا شيء عليه. الرابع أنه محمول على نقص الأجر، أي لو صح الحديث أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد، ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة وحضور دفنه انتهى من شرح مسلم تحت الحديث المتقدم برقم 973، وهكذا زاد المعاد الأول 81 483 400. قال العلامة الألباني كما في الثمر المستطاب الثاني 67 و700 ولا يطمئن قلبي ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حج فيه فلا حج فيه غير أن ما حكاه النووي لا يكفي في الإقناع به أي أنه قال حديث ضعيف ومشى صالح مولى التوام ضعيف لا يكفي في الإقناع به وذكر كلاما جميلا هناك تراجع إن شاء الله طويل ذكر كلام النووي في شرح المهذب أولا أنه ضعيف باتفاق الحفاظ إلى آخره لكنه الذي أعل به هو الاختلاط صالح هذا مختلط وابن أبي ذئب الراوي عنه روى عنه قبل الاختلاط فكيف يكون ضعيفا فهذا قال أتى بشيء ما هو مقنع ثم أتى بالمقنع رحمه الله أن صالح مولى التوأمة ضعيف بسبب اختلاطه أنه ضعف بالاختلاط لكن رواية من تقدم صالحة عنه قبل الاختلاط وابن أبي ذئب روى عنه قبل وبعد ولم يتبين هذا ولعله بعد فالحديث ضعيف من هذه الحيثية هو أتى بشيء من تضعيف الحديث وأن صالح مولى التوأمة ضعيف بسبب اختلاطه وقد روى عنه جماعة قبل الاختلاط وبعضهم بعد الاختلاط وذكر أن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط أو ذكر أن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط فكيف ضعف الحديث الآن فبين رحمه الله أن ابن أبي ذئب له رواية قبل وبعد ومن أجل ذلك ضعف الحديث أحمد أنه سمع من صالح آخرا أي روى عنه منكرا أي روى عنه آخرا بعد الاختلاط فيكون سمع قبل وسمع بعد فعلى هذا الحديث يكون ضعيف من هذه الحيثية وهذا الإطلاق كما قال ما هو مقنع ضعيف لأن فيه صالح مولى التوأمة وهو مختلط بن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط يقول قبل الاختلاط وهذا مشكل روى عنه قبل وبعد وهذا الذي رواه هو في آخر شيء بعد الاختلاط نص بعضهم على أنه بعد الاختلاط روى عنه فيكون الحديث ضعيف من هذه الحيثية وإلا لو علم أنه قبل لصح الحديث لصح الحديث لكن رواه عنه بعد فالحديث ضعيف لأن ابن أبي ذئب روى عن صالح وابن أبي ذئب روى بعد الاختلاط عن صالح مولى التوأمة فتضعيفه من هذه الحيثية كلام طويل تجده هناك إن شاء الله تركنا للطول لكن هذا الطول وأيضا ما يحصل من الملل وإلا كلام جيد إن شاء الله إذا كتبنا نكتب هذا الكلام الذي هو موجود قال نواصل كلام العلباني انتهى إلى هنا يكفي ولا يطمئن قلبي لشيء من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول وهو أن الحديث ضعيف فلا حج فيه غير أن ما حكاه النووي لا يكفي الإقناع به وانظر الثمر المستطاب المشار إليه المرجع لماذا لا يكفي في الإقناع به تجد هذا هناك إن شاء الله وأما ما علل به بعضهم من المنع بكون الميت نجس وأما ما علل به بعضهم من المنع بكون الميت نجس بكون الميت نجسا فأجاب الشوكاني كما في النيل فأجاب الشوكاني كما في النيل بأن هذه علة باطلة بأن هذه علة باطلة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وأما استدلالهم بحديث النجاشي على المنع فليس فيه دلالة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم، ولم يذكر علة الخروج، بأن الصلاة لا تصلح المسجد، على الجنازة، بل هو مجرد فعل، يدل على الأولوية للمنع، وأما قولهم بأنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد، لكونه معتكفا، أو صلى عليه في المسجد وجنازة خارج المسجد، فالجواب عنه بأن اعتكاف، النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد انتبت، ليس دليلا على أنه لم يصلي عليها، على ابن بيضاء، بالمسجد إلا للضرورة، على ابن بيضاء بالمسجد إلا للضرورة، إذ لو كانت الصلاة بالمسجد على الجنازة مكروهة لبين ذلك للناس، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا جواب جميل. لو سلم له وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في المسجد للضرورة، أو صلى عليه في المسجد لأنه كان معتكفا، ليس دليلا على أنه لم يصلي عليه إلا لأجل الضرورة، ما فيه دلالة على هذا. إذ لو كان صلاة المسجد على الجنازة مكروه لبين لهم، لقال يا جماعة أنا صليت عليه لأني معتكف والصلاة في المسجد على الجنازة مكروهة، ما بين لهم، صلى وسكت. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا جواب جميل. وعن الاحتمال بأنه صلى داخل المسجد والجنازة خارج المسجد، فهذا يحتاج إلى دليل، والأحكام لا تبنى بمثل هذه الاحتمالات، وأيضا عائشة استدلت بذلك، لما أنكروا عليها أمرها، بإدخال الجنازة المسجد، هذا يدل على أنه ما هو معتكف، أو على أن الاعتكاف ما كان هو السبب في الصلاة على الجنازة، وإن الصلاة على الجنازة مكروهة في المسجد، لأن عائشة استدلت بالحديث، قالت ما أسرع ما تنسون، والله ما صلى رسول الله على ابن بيضاء إلا في المسجد، استدلت به. هذا يدل على أنه ليس الذي منعه من الخروج للمصلى هو الاعتكاف، وإلا كان يخرج، وهذه حال الضرورة وحاجة، هذا مو صحيح. وأيضا عائشة استدلت عليهم على المعنى الآخر، أنه صلى عليه داخل وخارج، سلت عليهم بالحديث دخلوا داخل المسجد ما جعلوا خارج، وعائشة داخل المسجد صلي، بل أدخلوه قالت مروا به المسجد، ادخلوه المسجد، فأدخلوا صلت عليه. واستدلت بهذا الحديث عليهم لما أرادت أن تصلي على سعد رضي الله عنه. هذا كله يرد هذه الاحتمالات التي كما ترى وهي ضعيفة جدا، وفيها شيء من التخرص، يعني شيء من غير البرهان يقيمون على هذه الاحتمالات، فبعض الاحتمالات فيها تكلف. وأما قولهم بأن الأمر استقر، وأما قولهم بأن الأمر استقر على ترك ذلك، وأما قولهم بأن الأمر استقر على ترك ذلك، يعني هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، أي أنهم سلموا ثم قالوا بالنسخ، لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا صحابة. وأما قولهم بأن الأمر استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا على عائشة كانوا صحابة، فالجواب عنه ما قاله الشوكاني، فالجواب عنه ما قاله الشوكاني بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، لأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها، ما اعترضوا بعد ذلك، سلموا لها، فدل على أنها حفظت ما نسوه، وأن الأمر استقر على الجواز لا على المنع كما يزعمون، وأن الأمر استقر على الجواز. ويدل على ذلك الصلاة على أبي بكر وعمر في المسجد كما تقدم، فهذه أجوبة عن أدلة القائلين بالمنع، أجوبة عن أدلتهم وعن عللهم في المنع. أما بالنسبة لأدلتهم فمعهم حديث عائشة، ومعهم حديث النجاشي، يعني قصة النجاشي، معهم حديث أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة لا شيء له لا أجر له، وهكذا حديث آخر في الصحيحين في صلاته على النجاشي. فالجواب عن حديث عائشة ضعيف في صالح مولود التوأمة قد روى عنه ابن أبي ذئب بعد الاختلاط، والجواب عن حديث النجاشي أي الذي بشأن النجاشي هو ما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى، فليس فيه دلالة على ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج به مقام المسجد، فهذا ما فيه دلالة على أن الصلاة لا تصلح في المسجد، وإنما فيه دلالة على أن الأولى أن تكون خارج المسجد، لأن هذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر علة في فعله، لم يذكر علة لفعله أن الصلاة في المسجد مكروهة، وإنما خرج وأمر بالخروج ولم يذكر لنا علة، فهذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الأولوية، وينبغي للناس أن يصلوا في خارج المسجد، لا يصلوا في المساجد على الجنائز ويكثروا من ذلك، ولكن في النادر لا بأس. وهكذا أيضا ما زعموا من الاستقرار والنسخ أجاب عنه أيضا الشوكاني وغيره من أهل العلم. الحاصل الصواب في هذه المسألة ما تقدم تقريره، وأن الصلاة في المسجد مشروعة وجائزة، والأولى الصلاة خارج المسجد على الجنائز، والناس الآن ما هو الذي هم عليه، على الأولى أو على خلاف الأولى؟ على خلاف الأولى. أحسن كما تقدم بيان هذا، إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله. أنا قمسارا في هذه الليلة المباركة أبو علي النيمي، نعم حيا الله مرحبا به، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، قد ذهب إلى بلده ورأى خيرا في بعض الأماكن، والناس يا أخوان تحب السنة، لولا هذه الفتن لرأيت الناس يقبلون على الخير صرافات وحدانا، لكن أشغلوهم بهذه الفتن وصار يموج بعضهم في بعض، ولو ذهبت هذه الغمة وكشفت لرأيت إجمالا عجيبا فيما نرجوه من الله سبحانه وتعالى على أهل السنة، سواء كان في اليمن أو في غير اليمن. فالناس صاروا يثقون بهذه الدعوة ولا يطمئنون إلا لها، وضاقت صدورهم من الحروب بين أهل الإسلام، ولا سيما في بلاد ليبيا. في بلاد ليبيا فإن الذين يتقاتلون أهل الإسلام هم الذين يتقاتلون، أما نحن في اليمن فالقتال مع الزنادقة الروافض البغاة المعتدين الذين يريدون أن يسطوا على البلاد والعباد وأن يمكنوا إيران من بلاد الإسلام، فهي راية واضحة وليست بعلمية. هذا هو الظاهر فيها، أنه قتال ضد هؤلاء الزنادق المعتدين. فلذلك أهل اليمن في جانب والرافضة في جانب آخر، حتى الذين كانوا معهم رجعوا إلى جانب الصواب، الذين كانوا يقاتلون معهم لأجل أمور سياسية انتبهوا في الأخير ورجعوا إلى صوابهم ورشدهم، فصار أهل اليمن يقاتلون إيران، يقاتلون غير إيران أيضا من وراء الكواليس كما يقال وراء الأكمة. فهذه راية واضحة ولله الحمد في بلاد اليمن. وأما بلاد ليبيا فالقتال كما تعلمون بين المسلمين، فلا يجوز المشاركة فيه، حرام المشاركة فيه، تحرم المشاركة في القتال في ليبيا، لأنه قتال بين المسلمين. لا تصدق فتوى الشيخ ربيع قاتلوا مع فلان، ولا فتوى عبيد قاتلوا مع فلان، هؤلاء غشاشون والله، ما نصحوا للمساكين أولئك، والله ما نصحوا لهم. قتال بين المسلمين تقول لي قاتل مع فلان، وهذا يقول لا قاتل مع فلان، كل واحد أفتاهم بفتوى، فحسبنا الله ونعم الوكيل. صاروا غير موفقين في الفتوى بسبب ما علمتم ما حصل منهم على أهل دماج، وإلا من يا أخوان يفتي بهذه الفتوى؟ قتال بين أهل الإسلام، قتال فتنة، واضح أنه قتال فتنة، ثم يقول لهم قاتلوا مع فلان، وهذا يقول لهم قاتلوا مع فلان. طيب إذا تقاتل هذا مع هذا، أنت قاتل نحن السلفيون مع بعض على أنهم سلفيون على التسليم، أنت قاتل مع بعض، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وسلم الله للسنة هناك، ولله الحمد من هذه الفتنة، وانحازوا على جانب، حازوا على جانب، وأقبلوا على طاعة الله، وأقبلوا على دروسهم، وأقبلوا على ما هم عليه من الخير، على ضعف، على ضعف وعلى أذية من أولئك لهم، أقبلوا على شأنهم ولله الحمد. ما شاركوا في قطر الدم، ما شارك إخواننا السلفيون هناك في قطر الدم، حازوا تماما عن هذه الفتنة، ودخل فيها أصحاب الشيخ ربيع، ودخل فيها أصحاب أيضا عبيد ومن يليهم، دخلوا في هذه الفتنة ويقاتلون المسلمين. نسأل الله العافية، والله أننا في سلامة، توفيق لأهل السنة، سداد لأهل السنة عجيب. والله لو دخلت الدولة مع إخوان المسلمين في اليمن لانسحب السلفيون، وهم لإخوان المسلمين أعداؤنا ورعا وتورعا عن قتال أهل الإسلام. والله أقولها حقيقة في السلفيين، أنهم لو دخلت الدولة في قتال إخوان المسلمين لرأيت السلفيين ينسحبون، يقول هذا لا نطيقه ولا نستطيعه معذرة، فإننا نخشى أننا نصيب دما حراما. وعذرتهم الدولة وتقول لهم على جانب. هذا لشدة الورع عند السلفيين والخوف من الله سبحانه وتعالى أن يصيبوا دما حراما لا يحل لهم، فتضيق عليهم الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي بعض الأحاديث هذا الصحيح عن ابن عمر وعن عبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا زال المؤمن معنقا، أي مسرعا إلى الله، ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح، انقطع عن الخير، بلح انقطع عن الخير. فالحمد لله للسنة في اليمن، الحق أن الله سبحانه وتعالى وفقهم، وهكذا في غير اليمن ما يشاركون في القتال الذي تحت راية عمية، ما يظهر لهم، لكن قتال الرافضة واضح، وهم أول من والله الحمد قاتلوا الرافضة، من أوائل من قاتل الرافضة لما بغوا واعتدوا على أهل السنة. فسلم الله في تلك البلاد أهل السنة ولله الحمد، وجنبهم هذه الفتنة التي أفتى فيها عبيد وربيع، والشيخ ربيع أفتوا في هذه الفتنة، وسيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون، بئس الفتوى هذه التي أفتوا بها.